كم ليلة منع الغرام منامي، كم ليلة منع الغرام منامي، وحلا كم ليلة منع الغرام منامي، وحلا لقلبي في هوى سقامي. وتزايدتني غن قلبي حرقة ورمى حبيبي مجتي بسهامي. وتزايدت نيران قلبي حرقة وتزايدت نيران قلبي حرقة ورمى حبيبي مهجتي بسهامي. وكم ناديت بين خيام ليلى، وكم ناديت، وكم ناديت بين خيام ليلى، وكم في حبك مثلي ينادي. وكم ناديت بين خيام الليل، وكم ناديت بين خيام ليلى، خيام ليلى، وكم ناديت بين خيام ليلى، وكم في حبها مثلي ينادي. أنا المضمى، أنا المضمى فجوديني بوصل داوي القلب من ألم البعاد. أنا المضنى فجودي لي بوصل يا يابا، أنا المضنى فجودي لي بوصل أنا المضنى. في بالعادة أكسر بخاطر حدا، بس والله ضاري عم يوجعني. الله وكيله. سأل أي خالي أبو عماد بيعرف. الله يسلمنا. أنا المضمار. أنا المضى فجودي بوصل، أنا المضى فجودي لي بوصل يداوي القلب من ألم بعادي. يا ضياء ضياء ضياء ضياء. أنا المضى فجودي لي بوصل يداوي القلب من ألم البعادي البعادي. فما أحلى التهتك في هواها، صلى على النبي. فما أحلى تهدك فيها، وغير ربي منعوني. أنا أقصى مرامي مناعين يا مر وجنت بذاك